بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. هذه من أهم القواعد. الواجب في النص إذا جاءت فيه صفة لله عز وجل أن تجريه على ظاهره. الرحمن على العرش استوى، تجري ذلك على ظاهره. المفهوم من حيث اللغة منه، تجري ذلك على ظاهره. الرحمن على العرش استوى كما أخبر سبحانه وتعالى بدون تحريف. والتحريف هنا إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. الشيخ يقول بدون تحريف، التحريف إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. التحريف في اللفظ كما حصل للمعتزلة لما أراد أن يحرف قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. أراد أن يحرف اللفظ، لأن الآن وكلم فعل، الله هو الفاعل، هو المتكلم سبحانه وتعالى، وموسى مفعول به حيث الإعراب، هو المتكلم، الله سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما. وتكليما هذا مصدر مؤكد لحقيقة الكلام، لأن الفعل إذا أكد بالمصدر فإنه ينفي المجاز، ما في توهم ولا احتمال، كلمه تكليما حقيقيا. فهنا حرفوا، أرادوا أن يحرفوا اللفظ، أن يجعلوا بدلا من الضمة على لفظ الجلالة أن يجعلوا بدلا منها فتحة. شوف التحريف، أن يحذف الضمة وأن يضع بدلا منها فتحة. طبعا هذا لم يثبت وليس في قراءة واحدة، جميع القراءات اتفقت على رفع لفظ الجلالة وكلم الله، وهم يريدون الآن أن يحرفوا في اللفظ وكلم الله. لو كانت وكلم الله، إذا من المتكلم؟ موسى، وموسى اسم مقصور لا تظهر عليه الحركة، إذن تنطلي الحيلة على الناس. وكلم الله، طيب ما في قراءة؟ قالوا اذهبوا إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين الذين لهم قراءة، اذهبوا إليه واطلبوا إليه أن يقرأ بالفتح حتى تكون لكم حجة، اذهبوا إليه، وغروب المال حتى يقرأ لكم وكلم الله بالفتح. ذهبوا إلى أبي عمرو بن العلاء، القصة المشهورة المعروفة، وقالوا له نعطيك كذا وكذا. جاء في بعض الروايات هذه أنه قال له نعطيك بيتا من ذهب، يعني نملأ لك الحجرة ذهبا، ولكن اقرأ لنا هذا بالفتح. قال لهم، وكان عاقلا وعالما وحكيما، قال لهم: يا قوم، هب أنني قرأت لكم هذه كما تريدون، فماذا تفعلون بقوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ كيف تخرجون من هذه وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلة ورجعوا على أدبارهم خاسئين، أرادوا أن يحرفوا في اللفظ. ولكن مع الأسف الشديد أن المعتزلة فيما بعد استطاعوا بمكرهم وكيدهم وخبثهم أن يحرفوا في هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، حرفوا لكن لم يحرفوها في اللفظ، حرفوها في المعنى كما فعل الزمخشري صاحب الكشاف في التفسير، معتزلي جلد حرف هذا، قال وكلم الله موسى كلمه جرحه بمكالب الحكمة، جعلوا التكليم هنا بمعنى التجريح. يعني تأمل، ما حرفوا في اللفظ، حرفوا في المعنى. ومن تحريف اللفظ أيضا، من التحريف في اللفظ ما حكاه حنبل رحمه الله وهو ابن عم الإمام أحمد. حنبل حج في سنة من السنوات أيام الفتنة في زمن الواثق لما كان أحمد مختبئا، فلما حج رأى على أستار الكعبة آية مكتوبة وأخبر بها الإمام أحمد. أحمد سأله عن الحج، فقال له يا أبا عبد الله رأيت على أستار الكعبة مكتوبا ليس كمثله شيء وهو العليم الحكيم، أو غير هذين الاسمين، أنا أظن أنها العليم الحكيم. حذف الخبيث، وكان في ذلك الوقت القاضي ورئيس القضاة وكان رئيس الشؤون الدينية يعني في دولة بني العباس، كان ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد كان هو المهيمن والمسيطر على الأمور الدينية الشؤون الدينية. فحذف وهو السميع البصير، حذف. فقال الإمام أحمد الخبيث عمد إلى كتاب الله فحرفه، أو كما قال رحمه الله. يعني شوف هذا تحريف في اللفظ، يحرفون أحيانا في الألفاظ، التحريف في المعاني. وكلم الله موسى قالوا جرحه بمخالب الحكمة، سبحان الله. وهناك أصل واحد نرد به على كل هذه الأهواء، نقول من سبقكم، من سبقكم؟ هذا إجماع السلف، إجماع الأئمة، فإما أن يكونوا هم على ضلال أو أنتم، أما كونهم على ضلال فهذا مستحيل. إذن الضلال يلزم من؟ يلزم هؤلاء المخالفين، يلزم هؤلاء المخالفين. وهكذا في كل مسألة عقائدية نقول لمن يخالفنا فيها من سبقك، ائتنا بإمام واحد قال بهذا القول أو استدل بهذا الاستدلال، ائتي. والله لو كان مبطلا ومخالفا للسنة سوف يعجز، لن يأتي بإمام واحد في جميع المسائل ولا سيما العقيدة، لأن العقيدة قد قررها السلف وفرغوا منها. ما يأتينا واحد الآن يتفلسف ويأتي بأدلة جديدة، ويأتي بأدلة جديدة استدل بها أهل الأهواء قبله، وهذا والله من العجب. الآن بعض الناس يقرر مسألة ويستدل عليها بدليل، وإذا نظرت في الدليل تعجب، لأن هذا الدليل استدل به أهل الأهواء ورده السلف، فكيف وقع في هذه الورطة هذا الرجل؟ عجيب. يعني هذا الدليل الذي استدل به لم يخفى على السلف، يعرفونه، يعرفون هذه الأدلة، ولكن ما فهموا من هذا الفهم. من الذي فهم من هذا الفهم؟ المخالفون، أهل الأهواء هم الذين فهموا من النصوص هذا الفهم واستدلوا بها، والسلف ردوا هذا. فمع الأسف يأتي الآن أناس ينتسبون إلى السنة ويستدلون بالأدلة نفسها التي استدل بها أهل الأهواء قبله وردها السلف ولم يقولوا بهذه الاستدلالات، والله المستعان. إذن عندنا أصل من سبقك. ولذلك إذا نظرت أي شخص في مسألة العقيدة ضع أصلا من سبقك. لو كان شخصا مخالفا أو منحرفا أو عنده أهواء والله سينفضح، ينفضح من سبقك. لو نظرت أحدا من الخوارج يكفر الزاني ويكفر شارب الخمر ويكفر كذا ويحتج بأدلة، في أدلة، عنده شبهات، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، عنده شبهات، فيقال له من سبقك؟ ائتنا بإمام من الصحابة أو من التابعين أو من تابع التابعين سبقك، بل هؤلاء ردوا عليك وعلى أسلافك وأجدادك، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، الحمد لله عرفنا سلفك ونحن عرفنا أسلافنا. وهكذا في كل أصل وفي كل قضية نختلف فيها مع أهل الأهواء أو مع بعض من يقع في أقوالهم ومعتقداتهم. إذن التحريف إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. الشيخ يقول رحمه الله تجرى على ظاهرها بدون تحريف. يقول الشيخ رحمه الله لا سيما نصوص الصفات التي لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن بلسان عربي مبين، ما يحتاج يأتي هؤلاء النبط العجم ويتلاعبون في كتاب الله كالجهم بن صفوان وكالجعد بن درهم وهؤلاء. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه، على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. إذن يجب علينا أن نفهم الكلام بأساليب العرب الصحيحة الفصيحة. هل من الأسلوب العربي الصحيح الفصيح أن نفسر قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم أن يفسر ذلك بالقدرة؟ هذا ليس من أسلوب العرب. أو استوى استولى، هذا ليس من أسلوب العرب، التحريف خارج عن أساليب العرب الصحيح الفصيح. يقول الشيخ رحمه الله وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ما أشدها والله من قبح، يسمعون كلام الله، ما هو كلام أحد من الناس، كلام الله عز وجل، ما في مهابة ما في خوف، ثم ماذا يفعلون؟ يحرفونه، يعمدون إلى كتاب الله فيحرفونه. والقباحة أنهم يحرفونه بعدما فهموا المقصود والمراد والمعنى الصحيح فيه، يعني مثلا ما من جهل، لا والعياذ بالله، بعدما عقلوه وهم يعلمون بقبح تحريفهم وبقصدهم السيء. نعوذ بالله من الافتراء على الله سبحانه وتعالى والجرأة عليه. وهكذا تفعل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل الأهواء، والله يفعلون كفل اليهود. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، يسمع القرآن ثم لا يبالي. كنت أقرأ في اليوم مناقشة حصلت بين سلفي وأشعري، هذا سلفي كان أشعريا ثم تاب الله عليه، فالتقى ابن عم له من المشايخ الأشاعرة من خارج البلاد السعودية ويناقشه، فقال أنت تقول إن المناقشة طويلة، هو في البداية هجم هذا الأشعري على هذا السلفي وقال أنتم كفار مجسمة حشوية. فقال له هذا الرجل من تلاميذ الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله الإمام المفسر وهو قد يقول عن نفسه إنه كان أشعريا جلدا متعصبا وتاب الله عليه على يد الشيخ الأمين ويدعو له، يقول جزاه الله خيرا أن خلصنا الله من الأشعرية على يد هذا الرجل. فالتقى أحد أعمامه أبناء أعمامه وعشيرته من الأفارقة من الأشعرية من الشيوخ، قال أنتم كفار، قال اسمع عقيدتي، وأخذ يذكر العقيدة، أنني أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبأن الجنة حق والنار حق، وبأن عيسى بن مريم هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأخذ يذكر الأدلة العقيدة. قال إذا أنت لست كافرا، ما شاء الله، خرج من الإسلام ثم رده للإسلام، أنت لست كافرا مؤمن. يقول غاب عني ورجع في اليوم الثاني، قال ما تقول في القرآن؟ قال حرف وصوت، قال نعم يتكلم الله بحرف وصوت. قال إذا أنت كافر، خرج مرة ثانية، أنت كافر بهذا القول. قال اسمع، لم أقل أنا إنه معنى المناظرة يعني ما أحفظها بالنص، قال لم أقل أنا لست قائل بأن القرآن حرف، النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ذلك. اسمع إلى قولي النبي، من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كلام من هذا؟ يقول فأخذ وضع يده هكذا في السماء ويصعق. طب انت رد الآن، هذا كلام من؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال غاب عني ورجع في اليوم الثاني، قال ما تقول في القرآن المتلو؟ قال كلام الله لفظا ومعنى. قال ما هو كلام النفسي؟ قال لا، لفظا ومعنى وكلام الله. قال إذن أنت كافر. ما أسأل التكفير عند أهل الأهواء، يكفرون بهذه الأصول الباطلة. يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول أهل الأهواء يضعون أصولا ويكفرون عليها، اللي خالفها كافر نعوذ بالله. وهذا من أبشع وأشنع شيء، يعني أن تضع لنفسك أصولا لا يوافقك عليها أحد من أهل الحق، ثم تعادي وتوالي وتكفر وتضلل بهذا الأصول. والله هذا هو، نسأل الله العافية. قال اسمع، أنت تقول إن القرآن كلام الله النفسي فقط، وهذا اللفظ، قال اللفظ مخلوق. قال ألم تسمع أن الله سبحانه وتعالى توعد من قال هذا الكلام؟ توعده بالنار؟ قال أين في كتاب الله؟ ذاك طبعا الحافظ القرآن، قال أين في كتاب الله من قال إن القرآن لفظه مخلوق، إنه في النار وتوعده الله؟ قال اسمع، وتلى عليه الآيات من سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى أن وصل إلى قوله تعالى إن هذا إلا قول البشر، ثم قال بعدها سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لماذا الله سبحانه وتعالى بذلك؟ أنه قال إن القرآن قول البشر، يقول فأخذ يقول الله، الله يصعق ورجع بظهره هكذا إلى الخلف، لأنه أعطاه صاعقة. ألم يقل ابن القيم الصواعق المرسلة؟ أعطاه صاعقة. يقول ثم انفض المجلس ولا أدري عنه، راح. يقول لكني أرجو، يقول يعني الرجل يقول أرجو أن يكون على خير، لأني سمعت فيما بعد أنه يثني علي ويقول عني إن عقيدتي صحيحة. إيش معنى هذا؟ أنه نعم أنه تاب الله عليه إن شاء الله، لأنه كون يشهد له بأن عقيدته صحيحة إذن هو رجع إلى الحق إن شاء الله، نرجو له ذلك. فالمقصود هنا أن هؤلاء الناس كما قال الله عز وجل عن اليهود، سمعنا وعصينا. جميع العقائد السلفية التي قررها أئمة السنة كلها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله، إذن لماذا هم يخالفون ويعاندون ولا يبالون بهذه النصوص؟ أدلة لفظية، أدلة لفظية، خبر الأحد يفيد الظن. شفتوا هذه كل القواعد المتكلمين اللي دخلت علينا في أصول الفقه، هذه أثرت على العقيدة كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ رحمه الله وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. نعم صحيح، يعني الشيخ يقول أنه لو كل إنسان يريد أن يفهم القرآن هكذا برأيه هو واجتهاده، هل نتفق ونجتمع؟ سوف نختلف كما اختلف أهل الكتاب قبلنا. إذن هذه القاعدة أصل عظيم في هذا الباب، نصوص الصفات نجريها على ظاهرها من غير تحريف. يقول الشيخ رحمه الله القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. الرحمن على العرش استوى، هذه الآية من نصوص الصفات لنا فيها نظران، نظر إلى المعنى ونظر إلى الكيفية. هي من حيث النظر إلى المعنى معلومة أم مجهولة؟ معلومة، نعرف إيش معنى استوى. ومن حيث الكيفية مجهولة. وهكذا في جميع نصوص الصفات، وهكذا في جميع نصوص الصفات حتى في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا النص من نصوص الصفات، لأنه إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى. من حيث المعنى معلوم، ومن حيث الكيفية مجهول. وهذا والله هو الراحة النفسية، ما يكون عندك أي اضطراب ولا قلق ولا حيرة ولا شك. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا من حيث المعنى ومن حيث الكيفية. هذه القاعدة تعتبر تتمة للقاعدة التي قبلها. جيد، الشيخ في القاعدة التي قبلها قال نجريها على ظاهره من غير تحريف. طيب، تتمت هذا ونحن مع إجرائها على ظاهرها من غير تحريف نفهم فيها شيئا ونجهل فيها شيئا آخر. جيد، والسلف قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا النص السلفي الذي أجمع عليه السلف دليل هذه القواعد، اختصار واختزال لهذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله. طيب، قال الشيخ: وقد دل على ذلك السمع والعقل. فأما السمع منه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. إذن هذا دليل على أن نصوص الصفات تفهم ولها معنى مفهوم. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. الله سبحانه وتعالى أنزله باللغة العربية حتى يفهمه الناس ويتدبروه، ولا لا؟ ولو كان ما هو هذا المقصود لما كان فرق نزل بالعربية وبغيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل، إذن هذا دليل من القرآن على أن نصوص الصفات واضحة ومعلومة ومفهومة من حيث المعنى. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام بين شرطتين: يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام، يعني الذي قاله النبي، إيش يقصد بالكتاب والكلام؟ أن يكون إذن جملة يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام إنما هي تفسير أو توضيح. أن يكون هداية للخلق، يعني المفروض وهذا الواقع شرعا واقعا أن الكتاب والسنة إنما هي هداية للناس، ولا لا؟ هداية للناس. جيد، وبيان فيهما الشفاء لما في الصدور من الشبهات والشهوات، النور والهدى والصراط المستقيم. ثم يبقى هذا النور وهذا الهدى وهذا الكتاب ويبقى أيضا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الكتاب والسنة في أعظم مقصد، يعني في نصوص الصفات. يقول الشيخ: في أعظم الأمور وأشدها ضرورة أن يبقى مجهول المعنى. ممكن يا سبحان الله، يقول بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، يعني ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، تفهم شيئا؟ أي نعم. هذا في فرقة وطائفة تأتي إن شاء الله اسمها المفوضة. المفوضة يقولون إن نصوص الصفات ليس لها معنى. قوله عز وجل: تجري بأعيننا، هذا كقولك ألف باء تاء ثاء جيم حاء. سبحان الله، سبحان من طبع على قلوب هؤلاء الناس، يعني جعلوا القرآن في أعظم المطالب وفي أعظم المسائل جعلوه مجهول المعنى أبدا. إذا قرأت الرحمن على العرش استوى كأنك تقرأ ألف لام ميم، تفهم شيء من ألف لام ميم؟ هذا مثل هذا، هذا المقصود. يعني ممكن هذا يا جماعة، أن القرآن الذي هو هداية للناس يبقى في أعظم المطالب فيما يتعلق بصفات الله عز وجل يبقى مجهول المعنى بمنزلة حروف الهجاء؟ فيه البيان في الصلاة، البيان في الزكاة، في الحج، في الصوم، في الطهارة، المعاملات، الطلاق، النكاح، الخلع، خذ بين كل شيء وأوضح كل شيء وشفى النفوس في كل شيء سواء في الكتاب أو في السنة. ويبقى في هذا الشيء العظيم الجليل وأعظم شيء مجهول المعنى، لا يفهم ولا يتدبر ولا يستفاد منه شيء. معقول هذا؟ نعوذ بالله، هذا طعن واتهام لكتاب الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله: لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سبحانه وتعالى فصلت، بينت، وضحت. هذا دلالة السمع والعقل على ما علمنا بمعاني نصوص الصفات. إذن نصوص الصفات من حيث المعنى مجهولة معلومة، معلومة واضحة مفهومة، وليست كما يزعم المفوضة أنها بمنزلة حروف الهجاء. لكن نأتي إلى الفرع الثاني. الآن فرغنا من المعنى، نأتي إلى الكيفية. الكيفية معلومة المجهولة، مجهولة، وهذا بإجماع الأمة، إلا طائفة كافرة التي ترى التمثيل والتشبيه، كفار هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ليس من المسلمين الذين يشبهون الله بخلقه. يقول الشيخ رحمه الله: وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. ما هي القاعدة السادسة؟ يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. التكييف ليش نفي هنا والتمثيل ليش نفي؟ لأن الكيفية مجهولة. يقول الشيخ رحمه الله: بهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني النصوص، علم معاني نصوص الصفات، ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، فقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. إذن السلف، هل لو قيل لك السلف يفوضون، إيش الجواب؟ يفوضون الكيفية فقط، وأما المعنى يثبتونه. طيب، ما الفرق بين مذهب المفوضة ومذهب السلف؟ ما الفرق بين المذهبين؟ المفوضة يفوضون المعنى والكيفية، والسلف يفوضون الكيفية فقط، وأما المعنى فيفهمونه ويثبتون معناه ما يفوضونه. وظهر في العصر الحديث من الأشاعرة، أن الأشاعرة لهم مذهبان: مذهب التأويل ومذهب التفويض. الأشاعرة ترى بعضهم مفوض، وفي العصر الحديث بعضهم لما رأى الحرب بين السلفيين والأشعريين في نصوص الصفات سلك مسلك التفويض حتى ينهي المعركة بزعمه وينهي الخصام بزعمه، سلك مسلك التفويض وقال إن هذا هو مذهب السلف، فكذب على السلف. السلف ليس مذهب التفويض، واضح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل، نقف عند نص شيخ الإسلام رحمه الله ونتابع، نسأل الله لنا الإعانة والحمد لله.